قال اشهدوا أني أعطيه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله. قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله، وليكن تبرأ من عهدته أمام الناس. ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه أن لا يأخذ منه شيئا حتى توفي. وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. فالإنسان يبدأ بمن يعود، يعني بمن يلزمه نفقته. فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء، لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاء، فكان ذلك أولى، ابدأ بمن تعود. والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك، كما جاء في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرجل لا يزال يسأل الناس، يعني يسألهم المال، حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يأتي وليس عليه إلا عظام تلوح، نسأل الله العافية، أمام الناس يوم القيامة. وهذا وعيد شديد يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس. ولهذا قال العلماء لا يحل لأحد أن يسأل شيئا إلا عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان فلا بأس أن يسأل، أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يساوق الناس فيما يجعل في بيته فإن هذا لا شك في تحريمه، ولا يحل له أن يأخذ ولا الزكاة، حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها إلا أن يساوق الناس ويماري الناس، أما الشيء الضروري فلا بأس به، والله أعلم.